الشيخ أيوب عاطف المنصور بريطاني الأصل ولكنه مقيم بالقاهرة والحائز على المركز الأول في مسابقة مزامير داود على قناة الفجر الفضائية. يتفضل مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا يحزن ما يسرون وما يعلمون. ولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة ضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا وضرب لنا مثلا خلق السماوات والأرض بقادر أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على بلى وهو الخلاق العليم Yeah. خلق الغالي الذي جعل من الشجر الأخضر نارا فإذا الذي خلق السماوات والأرض أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم إنما فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله. صدقت ربنا. ربنا اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك وضعفنا ظاهر بين يديك فعاملنا بالإحسان ذي الفضل منك وإليك. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام استمعتم إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ أيوب عاصف المنصور هو بريطاني الأصل لكنه مقيم آب النخاس ضيفا كريما على الشيخ رضا جمعة منصور لحفظ وتجويد كتاب الله. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام وزيعته نقلت على ما سمع حضرتكم على احدث مكبرات صوت الكبرى والانارة الحديثة وقصر الضيافة المنظم والمتنقل مخاذ الفراشة الكبرى حاج عطية ابو غنيمة ابو نجاح شرقية ادارة المعلم احمد ابو غنيمة.